الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام النبيين، ورضي الله تعالى عن الآل والأصحاب أجمعين. ثم أما بعد، نواصل على بركة الله عز وجل شرح آيات الردة في كتاب الله عز وجل، فنقول: وبالله نستعين. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، هذا الخطاب للمؤمنين، يأمرهم وينهاهم: إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب. إطاعة أهل الكتاب من الشرك بالله تعالى ومن الكفر بعد الإسلام، لأن طاعتهم سببا لجلب سخط الله وعقابه، فهم لا يأمرون إلا بالكفر، ولا يأمرون إلا بمخالفة التوحيد. إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. فكيف بمن أطاع كل أهل الكتاب؟ الفريق من الذين أوتوا الكتاب هم المحاربون، وقيل هم الذين يخدعون المسلمين من أهل الشوكة والتمكين وأهل الحيلة، لأن أهل الكتاب الضعاف، يعني المستضعفين منهم، هؤلاء يبحثون عن سبل العيش. وأما المقصودين هنا هم الذين بينكم وبينهم تحالف، بينكم وبينهم ولاء، وهم الذين بينكم وبينهم تواصل وحبال وعلاقات. إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب، أهل الشأن منهم أو أهل الأمر والنهي فيهم، أصحاب القوات وأصحاب السلطة، هم المعنيون. وإن كان الكفار مطلقا يجب البراءة منهم عقيدة وقولا وعملا. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب، حتى إن لم يكونوا ملتزمين بكتابهم، إلحاقهم بكتابهم يلحقون، لأنهم منتسبون إلى النصرانية والصليبية واليهودية، حتى إن لم يكونوا ملتزمين. يعني لا يشترط في الكافر المنتسب للكفر أن يقال له: لست ملتزما بكفرك أو بدينك. يلحقون بمن انتسبوا إليه. يردوكم بعد إيمانكم، الردة تكون بعد الإيمان. يردوكم، يقلبوكم بعد إيمانكم كافرين. الكفر هذا كيف يكون؟ ومن يتولاهم منكم فإنه منهم. من تولى اليهود فهو يهودي مثلهم، ومن تولى النصارى فهو نصراني مثلهم، ومن تولى المجوس فهو مجوسي مثلهم، ومن تولى المشركين فهو مشرك مثلهم. يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وفي هذه الآية تحذير شديد وترهيب من الله عز وجل لعباده المؤمنين أن يقعوا في الردة، وذلك بإطاعة أهل الكتاب والدخول معهم في بإطاعة أهل الكتاب والدخول معهم في تحالفات وعلاقات وغير ذلك. وهذا من باب ما يعني جلب سخط الله وغضبه، لأن هذا سيضعف الإسلام وسيعزز الكفر. ويقول الله عز وجل: وكيف تكفر، كيف ترتدون، كيف تشركون، وكيف تخرجون من الملة. وأنتم تتلى عليكم آيات الله، تسمعون آيات التوحيد، تسمعون آيات الله عز وجل في الإيمان، وأنتم تتلى عليكم آيات الله تعرفون حد الكفر وحد الشرك، وأخبركم الله تعالى عن أهل الكتاب، عن نواياهم، عن مقاصدهم، عن أفعالهم، عن كيدهم، عن مكرهم، وتسمعون آيات الله تتلى عليكم وتعرفون حكمها، تفقهونها، تعرفون تفسيرها، سبب نزولها، وفيكم رسوله. لما كان حي عليه الصلاة والسلام يأتيه الوحي بالنهي عن إطاعة أهل الكتاب، وبعد وفاته ترك لنا الكتاب والسنة، قال لن تضلوا بعدي ما اعتصمتم بهما أبدا، وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. الذي يستمسك بالتوحيد لن يضل، ومن تمسك بإيمانه لن يتولى أهل الكتاب، ومن اعتصم بإسلامه لن يرتد عن الإسلام ولن يخرج من الإيمان. فكل من تمسك بالتوحيد وتبرأ من الكفر فهو على طريق مستقيم، إن عمل بالأمر واجتنب النهي ولازم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحكم شريعة الله ومنهاج النبوة، جعلنا الله وإياكم منهم. الله عز وجل يخبرنا عن آية أخرى في كتابه العظيم عن الكفر بعد الإيمان، قال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. جاءهم العلم وجاءهم البيان والبرهان من الله عز وجل، لكنهم تفرقوا، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. لكنهم تفرقوا واختلفوا، ينهى الله عن الفرقة والاختلاف، لأن هذا سيؤدي إلى ظهور البدع وظهور الكفر. قال تعالى وأولئك لهم عذاب عظيم، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم. ذكر الكفر بعد الإيمان، أكفرتم بعد إيمانكم. إذن تقع الردة بعد الإسلام والردة بعد الإيمان، أكفرتم بعد إيمانكم. قيل هذه الآية في المرتدين الذين يرتدون على أعقابهم فيصبحون كافرين، وقيل أن هذه الآيات هي في أهل البدع. البدع تنقسم إلى قسمين، بدع مكفرة غليظة، وبدع ضلالة لا تصل إلى درجة الكفر، لكن فيه بدع مكفرة خارجة عن التوحيد تخرج العبد من دائرة الإسلام والإيمان. أمثال هؤلاء الذين كفروا بعد إيمانهم هم المرتدون وأصحاب البدع المغلظة المكفرة. يوم تبيض وجوه، تبيض وجوه أهل التوحيد والسنة، ويوم تسود وجوه، تسود وجوه أهل الكفر والشرك والبدع. فأما الذين اسودت وجوههم، علامة الكفر في الوجه، أهل الإيمان عليهم نور وضياء، وأما أهل الكفر فعليهم سواد وخسف، ويعرفون بما طبع الله به على وجوههم من طابع الغضب. فالله تعالى يقول لهم أكفرتم بعد إيمانكم، وقيل الملائكة تقول لهم أكفرتم بعد إيمانكم. جاء في البخاري أن الملائكة تقول للنبي عليه الصلاة والسلام لما يقول أمتي أمتي يوم القيامة في نصيب أو في جزء من أمته عليهم آثار الوضوء لكنهم كفروا بعد إيمانهم، فتقول الملائكة لا زالوا مرتدين على أعقابهم منذ أن فارقتهم. رواه البخاري. يرتدون في رواية على أعقابهم، إذن الردة بقي في هذه الأمة، ليس كل من مسلم، ليس كل مسلم يعني يبقى مسلم إلى يوم القيامة أو إلى أن يموت، بل بعض المسلمين يعني يخرجون من الإسلام، وإن كانوا لم يفارقوه لكنهم فارقوه بأفعالهم وأقوالهم وبارتكابهم من نواقض، من نواقض الإسلام. الكافر قد يصبح مسلما والمسلم قد يصبح كافرا. بعض الناس يعيش كافرا ثم يسلم فيتوب الله عليه، وبعض الناس يعيش مسلما ثم يرتكب الناقض فيصبح كافرا مرتدا. أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، لأنهم كفروا بعد إيمانهم فيعاقبون بالخلود في النار جهنم، بالخلود في نار جهنم بسبب كفرهم بعد إيمانهم. نسأل الله تبارك وتعالى العصمة من الشرك والكفر والردة، ونسأله الثبات على التوحيد والإيمان والسنة، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على النبي عليه الصلاة والسلام.